الله ربنا الصورة الله الله يا سيدنا الله. يا عيني يا فنان صدرك يا مولانا محمد ربنا يحرمنا منك ولا منك. امين يا رب. الله اكبر. دون اشرح صدرك يا مولاي. الله يكرمك يا محمد. يا عيني يا عيني. ما نراك الا يا رب ربنا يقويه. وما نراك الا الذين هم الله يا شيخ. غالي سلام يا غالي. صل على النبي. الله يا استاذ فنان يا عم الشيخ محمد. الله يا فنان. صل على النبي. صل على النبي يا رب. Oh, الله يفتح عليك يا حاج محمد ان شاء الله ربنا يقويك يا شيخنا الله اكبر الله يا سيدنا الله صلى على حضرة النبي صلى على حبيبك محمد. يا مشيخ محمد صلى على النبي عليه. بتعمل ايه مولانا؟ اللهم صل على رب. النبي ما شاء الله ما شاء الله. هات النبي كمان مرة. بس عليك بس عليك يا رب. الله يا سيدنا الله أكبر. الله أكبر. صدرك يا رب. الله يفتح عليك يا حاج محمد. الله يا فنان. الله الله الله يرضى عليك. اللهم صل على محمد. اللهم صل على حضرة النبي. الشيخ محمد طلع النبي. الله يا عم الشيخ محمد عليك. الله يا مرجع ميت عليك. الله يا عميد القراء. ما شاء الله ما شاء الله. حتى عبد الله عاوز يسمع ثاني ما يزيد الكبول صدر يا عميد القراء يا غالي. الله يا غالي حبك يا عم الشيخ محمد. الله يبارك فيك يا رب. وجعلك مستور دنيا واخر. امين يا رب. الله يزيدك. وما انا يا فنان عم الشيخ محمد يا فنان. Are you? يا كبير يا شيخ المشايخ. الله يا عم الشيخ محمد. الله يقويك. اللهم صل على حضرة النبي. الله يا عم الشيخ محمد. يا سلام. يا استاذ لا ينفع عليك حاجه محمد يا رب. الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر. لح صدرك يا رب. بعد شيخ. اللهم صل على حضرة النبي. والسلام عليكم. محمد. الله يسترك. الله على هذا. ربنا يسترك عم الشيخ محمد. يا سلام. يا سلام. ولا أقول لك يا سلام يا عم الشيخ محمد يا غالي كبير الله أعلم سبحانك يا رب فنان عم شوف محمد ربنا يقويه نعم يصلح حالك يا حبيبي يا عم الشيخ محمد الله اكبر بس الله يا استاذ تجل من عند ربنا سبحانه وتعالى الله يا استاذ يرضى عليك يا سلام بس عليك بقى Oh, صل على حضرة النبي. عليك عم الحاج يا رب. اصبر الله. لا اله الا الله. الا الله. اللهم صل على حضرة النبي. اجل من عند ربنا. السلام. اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر. الله يا محمد. الله يا أستاذ. ولا الله يا استاذ. Thank you. من سنة بحرك ابو سلام احنا نزاع في الدنيا ابو سلام يا عم شيخ طه لا الله يا عميد القراء يا غالي الله يعينك يا رب الله يعينك يا قوي وصل على النبي الله يبارك فيك تعالك يا مش محمد اشرح صدرك يكفيك شر المرض الله أكبر الله يرضى عليك الله يرضى عليك ده جاليات ربانيه جت اهي الله الاداء جميل عليك جلال نرجع نصبح خدها عليك بس عليك يرضى عليك يا رب سلام يا رب رجلي عم شوف محمد وهي ازاي يا بني الله يكرمك يا عم الشيخ محمد. بالله يا عم الشيخ محمد بنفس الاداء تاني. كيف عليك يا عم الشيخ محمد؟ عم الشيخ محمد كيف عليك يا حاج محمد؟ يا عم الشيخ محمد ما يرضى عليك. بالله بالله يا عم الشيخ محمد يا رب اصبر يا شيخ محمد. ثاني يا عم الشيخ محمد ربنا يسترك. اللهم صل على الحضر من عند ربنا قال لي ايه الله يعمد القراء مصر الاول الله يا استاذ الله يا استاذ انت مبسوط من نفسك قوي انت مبسوط من نفسك ايه اللي شايفك ازاي بقى فنان. الله اكبر. هاي نعم الشيخ محمد.